إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هديه في العبادات وهديه في الصلاة تكلمنا فيه في الدرس الفائت، وقفنا عند سكتات الإمام وسكتات القارئ في القراءة. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته، يقرأ مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته، والوقف على رأس الآية سنة. والمد فكرينت لما شرح المد ابن حجر في صحيح البخاري قال إن المد يفهم على أنه المد الطبيعي، بحيث إن الحرف لا يقل عن المد الطبيعي اللي موجود الأصل اللي فيه، يعني أصل المد هو المد الطبيعي بحيث لا يقل عنه فلا يكون ناقصا على الحركتين. وبعدين قلنا وكلام العلماء في الاثنين أو أربعة، ونأكد برضك إذا كان هيقف على رأس الآية وهي مد واقتصر على الطبيعي خير، زاد عن الطبيعي لا حرج، أربعة، بس لا يزيد عن المد عن الأصوات العرب الطبيعية، أصوات العرب الطبيعية ما تزيدش عن ست حركات. دي حاجة. الحاجة الثانية لأن قلنا الوقف سكون والسكون راحة، الوقف سكون والسكون راحة، فلا ينبغي أن يقف عليها نافرا أو يبدأ قراءته نافرا، بمعنى الوقف على الآية يبقى سكون ما يبقاش إيه بحركة فيها نفور نفرة كأنها ينفر، وكذلك ساعة ما يبدأ في الآية الجديدة ما يبدأش به بإيه بالنفر، يعني ما ينتورش نأتر كده في القراءة، وبداية القراءة لازم تبقى بداية هادية، بداية لازم تبقى بطبيعة. الواحد لما يبدأ في القراءة يبدأ بالتدريج، وإذا ارتفع صوته يرتفع بالتدريج إلى أن ينهي القراءة فيهدأ ويسكن بالتدريج أيضا. واضح إن شاء الله؟ واضح. ثانيا لما ينهي القراءة لكي يركع، وهنا بيقول إذا فرغ من قراءته قال آمين، فإذا كان يقرأ يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. آمين برضو مش عايزة نفرة ولا عايزة ضجة، إنما هي آمين. وفي أحاديث وردت قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإن الإمام يقول آمين. وفي حديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمينا الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في حديث فإذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء تقول آمين، فوافق أحدهم الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلنا للملائكة مش هتلزق التأمين في القراءة، كما لا ينبغي أن تلتصق تكبيرة الركوع بالقراءة، وهيجي في السكتات الكلمة، بمعنى آمين منفصل عن القراءة ما ينفعش تلزق فيه ولا بنفس درجتها لأنها ليست من القرآن. وإذا هو حتى عبر تعبير دقيق قال إذا كان يجهر بالصلاة رفع بها صوت، رفع بها صوت، ما قالش بنفس الكثير ولا نفس الطريق، لما يرفع بها صوت. وسبب المرة اللي فاتت قال إنه طبعا رفع بها أحيانا وأسر بها أحيانا، ولو كان أسر بها على الدوام لكان يعلم هذا، وده تحليل يعني دقيق علمي. فرحم الله الشيخ. وكانت له في قراءته صلى الله عليه وسلم سكتة بين التكبير والقراءة، بعد تكبيرة الإحرام الإحرام يسكت سكتة، اللي هي سكتة اللي استفتاح، دعاء الاستفتاح الله أكبر، وعايزين الله اكبر تبقى فيها يقظه وصصف وصحصح. الله اكبر انت بت بت بت بت يعني بت بتبدا عمل مهم جدا وخطير. تبدا عمل خطير، لا يبدا ميت ولا نايم ولا يبدا بالخناق، يبقى بيبدا بس انت تستشعر معنى التكبير. معنى التكبير تستشعره في نفسك، معناه لفظا لغويا وموضعه شرعا. التكبير معناها إحرام، ما تدخل في موضوع جديد خطير جدا له الصلاة تبقى مع الله. فتحقق الهمزة الله أكبر في اللفظين، تحقق همزة لفظ الجلالة وهمزة أكبر، تتحقق الهمزتان، ما تطلعوش الاثنين زي دفعة واحدة. الله أكبر الله أكبر، دي ما ينفعش إيمان يقول الله أكبر الله أكبر، دي فتلة واحدة بتبيع إياها. الله أكبر، ما كل كلمة لها معنى، الله أكبر لازم يسمعها كده ويفهمها ويحس بيها، القارئ يشعر بها والسامع يقرأ يشعر بها، ولها معنى ولها حكمتها في الشرع. ليه بدأ بالله أكبر ومن غيرها ما ينفعش بغيرها؟ إلا إذا كان واحد ما عندهش فكرة عن اللغة العربية ودخل الإسلام وعايز يخش يقول له ادخل بأي لفظ بس يقول أي حاجة، إنما عربي وتولد عربي وعايش في العمان في الوسط العرب، ربنا يهديه من العرب كلهم، وبعدين يقرأ القرآن ويسمع الأذان ويسمع الإقامة وما يقولش الله الله أكبر بطريقتها الصحيحة. الله أكبر الله أكبر، يعني وده ما ينفعش كده. الله أكبر دي الله أكبر، يعني انت حتى صح النايم تقول خلي بالك إن الله إيه أكبر، خلي بالك إحنا دخلنا الصلاة، خلي بالك إحنا دخلنا على موضوع مهم. هو كده، هو معناها كده مع استشعار الموقف للدخول على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وكان يسكت بعد تكبيرة الإحرام، ولما أبو هريرة رسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنه يقول استفتح بذكر الله أو بالدعاء أو بالثناء على الله سبحانه وتعالى في أول صلاة. وكانت له سكتان، الوارد سكتان وقيل ثلاث، وقلنا سكتة بعد تكبيرة الإحرام فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد قراءة الفاتحة وقبل أن يقرأ ما تيسر من القرآن. فإن كان كما قال الشيخ مطلوب من المأموم أن يقرأ الفاتحة، يبقى نديه فرصة لحد ما يقرأ الفاتحة. ثم سكتة يسيرة عند إنهاء القراءة يسترد بها أنفاسه، قرأ والقراءة زي ما هنشوف قد تقول يبقى فيه مجهود، يبقى يسترد بها أنفاسه لحظة ثم يكبر للركوع. ما ينفعش ألزق تكبير الركوع مع القراءة لعلهم يتقون الله أكبر، ما ينفعش، لا لازم تفصل، لازم تفصل أيها القارئ وبالذات الإمام، بالذات الإمام. وقفت القراءة نفس تكبر، مبقاش تكبير ملصق بالقراءة. ولم يكن يصل القراءة بالركوع، لم يكن يصل القراءة بالركوع، يعني لقوم يعلمون الله، قوم يعلمون الله أكبر، وتستحضر تقول الله أكبر إنك عاوز تحرك الناس في حركة. والذكر لما يكون مع حركة غير لما يذكر كل ما يكون مع سكون. الله أكبر يعني يلا يا جماعة عايزين نتحرك من الركوع، لما ما تهمش زي ما قلت لواحد أنا لعلهم الله، يعني زهقت تعبت آخ يا أبوي إيش يا عمي ده، منفعش انك بعد تقرأ تتحسس ان انت خلاص هلكت هلكني معك، لا انت تصحصح وتنشر وترجع. قرأت حتى لو كنت قرأت أمالت القراءة ما تدينيش الكآبة وانت خلاص هتموت. الله ليه رايح فيه من الشطول الليل، ما واحد ما بينا الشطول الليل بس صلح ما احيان الواحد ما نفس الشطول الليل لكن يصلي بعد ما يصلي ابتدى يعني يستجمع قواه بقدر الامكان. فالتكبير للركوع حركه، لازم الواحد يحس ان في حركه، مش يحس ان خلصنا القراءه يلا نمشي خلاص خلص، ما تبقاش عباده، دي تبقاش عباده، يبقى كلام ثاني. فأما الثالثة أي السكتة الثالثة للراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، من لم يذكرها أي في الأحاديث فلقصارها. ولذلك الأحاديث اللي رواها سيدنا سمرة جندب وأبي بن كعب وعمر بن حصين، ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه، قال سمرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءته. في بعض طرق الحديث فإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل يفسره الحديث الأول. وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة، ده سيدنا قتادة يقول قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قال وللضالين، قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. ومن يحتج بهذا الحديث يقول كذا. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها ويخففها لعارض كسفر أو غيره. إذا انتهى من الفاتحة يقرأ غير الفاتحة، والقراءة بعد الفاتحة تخفف للسفر أو لظروف تشبه ذلك، ويتوسط في غالب أحيانه في القراءة، ويتوسط في غالب أحيانه في القراءة. ولذلك هو أفرد بابا أو فصلا للقراءة في الصلاة في كل وقت من الأوقات تكلم فيه الشيخ عليه رحمة الله، فقال أما عن الفجر قراءته في الصلاة صلى الله عليه وسلم في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وهذا في صحيح البخاري 60 آية إلى 100 آية. طبعا الآيات فيها الطويل وفيها القصير، فيها المتوسط. فقلنا عندنا الشورى 54 آية تقريبا، وفيه سور حولها، يعني 60 آية لم تقرأ زي سورة الشورى، يعني بسماها بمقاييس تقسيم القرآن 40 تزيد عن 40 شوية إلى 4 بس، 60 آية. وصلاها أي الفجر بسورة قاف، وهذا في صحيح ابن خزيمة، وصلاها بسورة الروم، وصلاها إذا الشمس كورت، وهذا عند الترمذي، وصلاها إذا زلزلت في الركعتين كليهما كما رواه البيهقي، قرأ زلزلت مرتين، وصلاها بالمعوذتين في ظروف سفر في ظروف قتال، وهذا عند ابن حبان في صحيحه، وكان في السفر وصلاها فافتح، وكان في السفر فصلى الصبح فافتتح بسورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع، يبقى حوالي نصف السورة، نصف سورة المؤمنون في الركعة الأولى، وأتمها في الركعة الثانية صلوات الله وتسليماته عليه. وكان يصليها في يوم الجمعة بسورتي السجدة وهل أتى، ألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان كاملتي، خلي بالك كاملتي. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، أو قراءة السجدة وحدها على الركعتين، فهذا خلاف السنة. كم ده بتقال كثير وقلناها أكثر مرة، إذا كان يحافظ على السنة فكان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة يقرأ بسورة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، دي في ركعة ودي في ركعة، كاملتان. هذه كاملة في الركعة الأولى سورة السجدة، في الركعة الثانية كاملة سورة هل أتى الإنسان حين من الدهر. ما يأخذش جزء من جزء عشان يأخذ جزء الأولاني من السورة يأخذ فيها السجدة ويبقى يعني خلاص عملنا السجدة. ليس القصد هو السجدة، ليس القصد السجدة، إنما القصد إن السورة أن السورتين فيهما ذكر المعاد والقيامة والحساب والجنة والنار، وكذلك سورة الإنسان، وفي بدء الخلق الإنسان والإعادة فيه البدء والإعادة، والجمعة بدأ الله فيه الخلق وسيعيد فيه الخلق وتقوم فيه الساعة. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين مناسبة الآيات ومناسبة اليوم حتى يذكر السامعين والمصلين بأن يوم الجمعة كان يوم البدء، خلق الله فيه آدم، وفيه وهو يكون فيه يوم الإيه؟ يوم القيامة، تقوم الساعة يوم الجمعة. وذكر الناس ببداية الخلق ونهاية الخلق وبالجنة والنار وما فيها سورتين من تفاصيل. ويقول بتعبير يعني أشد، وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان يقرأ الهاتين السورتين، هاتين السورتين لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذلك مما يكون مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف وسورة اقترب الساعة وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا المالكية لهم تعبير، قال لك أنت ما تستدعيش السورة عشان السجدة، لكن الأصل أنك تقرأ السورة فإن جاء السجدة تسجد. القارئ يقرأ القرآن فإن مر بسجدة يعمل إيه؟ موضع السجدة سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، إنما يقرأش آية سورة مخصوص عشان يجيب السجدة، لأن لا ينبغي أن نستدعي القراءة من أجل السجدة، إنما المفترض أن القراءة هي التي تستدعي السجدة. نقرأ ونجد سجدة نسجد، وهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الظهر فكان يبقى في الفجر إذا ما قلنا فيها إطالة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وفي السفر كان يقصر عليه السلام يقصر القراءة يعني، حتى أن يقرأ بالمعوذتين في سفر أو في بالذات يكون سفر قتال. أما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، كما قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع خارج المدينة فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها في الظهر، مش جعانين وعايزين نتغدى ولا الناس دايخة عايزة تنام ولا الجو حار مش عارف ايه. لا، وراه الإمام مسلم هذا في صحيح مسلم رحمه الله ورحمة الله، فكان يطيل قراءتها أحيانا مش على طول. طيب، وكان يقرأ فيها تارة بالسجدة ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، وتارة سبح اسم ربك الأعلى، وتارة والليل إذا يغشى، وتارة السماء ذات البروج، وتارة والسماء والطارق، وهذا كله في الصحيح. وأما العصر ففي صلاة العصر كانت القراءة على مقدار نصف صلاة الظهر الطويلة إن طالت أو قدرها في القصير. نقول الظهر أحيانا كان يطيل بحيث اللي يروح يخرج بره يقل حاجة ويرجع يتوضى تاني ويخش لحد الركعة الأولى مع النبي عليه الصلاة والسلام. تقام الصلاة فيذهب الزاهب إلى البخيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. العصر على نصف الطول، العصر إن طالت تبقى نصف القراءة دي، يعني إذا كان مثلا قرأ والطور في الظهر في العصر يقرأ نصها مثلا، وإذا كان هي قرأ مرات سبح اسم ربك الأعلى ولا إذا يغشى والمفصل يقبل الظهر جدها، فهي على قدر العصر حين تقصر وعلى قدر نصفها حين تطول. واضح إن شاء الله. قال أبو عمر بن عبد البر رحم الله الجميع: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد الأعراب، عشر تربع ما شاء الله 20 صفحة بمصحف الإيه المتوسط، تجمع 30 صفحة في صحة الحديث يعني ما شاء الله، وأنه قرأ فيها بالصافات في المغرب، وقرأ فيها بحاميم الدخان، وقرأ إيه ماهي صدق ابن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تكلم مين أذرا؟ أما أقول سيد مين التعني؟ أحسن مذكر. أمر برك عليه. أنا أسمع سيد صادق. عم أعرف ملكوت كان. ومسجدنا النبي. أنا كيف حالك إذا؟ الله عليه وسلم. هذا الكلام من قلبي والله. وليس مبالغة. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هنقول هذا التحليل إن شاء الله لأخر إن شاء الله. في المغرب فكان هديه على خلاف ما عليه الناس اليوم، فقرأ بها في الأعراف وبالطور والمرسلات، الأعراف والطور والمرسلات، وهذا كلام عبد البر ومن علماء السنة. قرأ فيها بالدخان وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في المغرب أيضا بالتين والزيتون، وقرأ بالمعوذتين وبالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار مفصل. قال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة. يبقى قرأ بالأعراف، قرأ بالصفات، وقرأ بالمرسلات، وقرأ بالدخان، وقرأ بالتين والزيتون عليه الصلاة والسلام. وأما المداومة فيها أي في المغرب على قراءة المفصل قصار المفصل دائما، فهذا ابتدعه مروان بن الحكم، فعله مروان بن الحكم، لهذا أنكر عليه زيد بن ثابت عالم الميراث أفرد الأمة. زيد بن ثابت يا عم بتاع المحاول بتاع التليفون، زيد بن ثابت لما شاف بيقصر في المغرب اعترض عليه وأنكره، قال: ما لك تقرأ في المغرب بالمفصل بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. قلت: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. وهذا حديث صحيح. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قرأ في المغرب بسورة الأعراف أيضا، فرقها في ركعتين، قرأها في ركعتين عليه الصلاة والسلام. طيب، فالمحافظة عليها على القصار ليست من السنة، إنما يغير المغرب مرة يطيل ومرة يقصر. ولذلك هو القرآن كان يسمع أغلب سماع الصحابة له في الصلاة، يعني الصلاة هي كانت موضع مناسبة يجتمع فيها الناس ويسمعون ما نزل على رسول الله، وده اللي استأجر عليه عمكم مال عليه الصلاة والسلام. فلما كان النبي يقرأ وسورة جديدة نازلة ما شاء الله، والنبي طبعا مش هيقدر يحفظ شهرين ثلاثة لسنة زي أحمد خالد ولا مش عارف مين، لا كان يقرأ ينزل قراءة يقرأ يصلي بها ويصلي بها مرة واثنين ثلاثة عشان اللي يسمع إيه يحفظ، وفي نفس الوقت يطلع على بيانات السماء، وعلى أحكام الشريعة، لأن القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغ وتعليم واستعراض لما تتضمنه سور القرآن من أحكام الشريعة. أحكام الشريعة مش بس أحكام حلال وحرام، بل من سنن الأولين وتاريخ الأولين وقصة الأنبياء وما كان من سنن الله مع المصلحين ومع المفسدين ومع ومع ومع. كل هذا نقول في دروس الفجر أن القرآن هو مصدر توعية هذه الأمة، مصدر توعية هذه الأمة. على الأمة أن تستوعب هذا القرآن، تستوعبه مادة ومضمونا ومعنا. ولذلك الصحابة لما كانوا يسمعوا هذا القرآن كانوا رجال علم ورجال فقه ورجال عقيدة وإيمان ورجال قلوب رقيقة ترقى إلى الله ورجال يعني يتعلقون بكلام الله، خاصة حين يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يعني مصاغ صياغة خاصة عليه الصلاة والسلام في صوته وفي فهمه وفي رقة قلبه وفي إتقانه للقراءة واستيعابه للمعنى عليه الصلاة والسلام. فلما يخرج القلب القرآن من قلب فاهم ولسان طاهر ونفس زكية ويعلن هذا القرآن، يجب الصحابة لما يسمعوا هذا الكلام يتأثروا به ويتحركون في الدنيا على أنهم قرآن يتحرك على الأرض. كم الناس يقرأ القرآن لكن جلف من الأجلاف، وهناك أجلاف لا تقرأ ولا تسمع، اللي هي الحجارة اللي ماشي في الدنيا كثير، يعني أكثر الأحجار الذين لا يقرؤون القرآن ولا يسمعون عن القرآن. قد يمر عليه الشهر لا يقرأ شيئا، وإن قرأ يقرأ على سبيل التبرك، يمسك المصحف عشان يتبرك بالقرآن، يعني لأنه يأخذ القرآن لأنه مصدر توعية وتغذية للقلب والعقل والنفس والروح. القرآن مصدر تغذية، يغذي العقل بالعلم النافع ويغذي القلب بالعقيدة والأخلاق والفضيلة، ويهذب النفس ويسمو بالروح، لأنه كلام الله، لأنه كلام الله. وكلام الله إذا كنت تقول سبحان الله نفسك بشفافة كده وروحانية، عندك روحانية. لو قالت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، قعدت خمس دقائق تسبح الله وتذكر الله، تحس بروحانية وتحس بشفافية وتحس بصفاء. فالقرآن وقعه على القلب أكثر. فهكذا كانت قراءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأمة محتاجة لهذا. وسيأتي حديث أن ما في سورة من السور المفسر إلا وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ يعني ما لم هو قرأ القرآن كله عليه الصلاة والسلام على الصحابة، وقراءته كانت إما في الصلاة وإما في المنبر فوق المنبر، يقرأ سورة خاف فوق المنبر ماشي، يقرأ في الصلاة والصحابة يسمعون ثم يحفظون بعد ذلك. هذا بالنسبة للمغرب. قرابة يعني زاد مكتب كتاب الواحد طبعا الحالة معروفة. أما العشاء الآخرة في صلاة العشاء قرأ فيها عليه الصلاة والسلام بالتين والزيتون، قرأ فيها بالشمس وضحاها، قرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وأنكر عليه قراءته سورة البقرة حين صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف في حيهم فأعادها لهم، صلى معهم العشاء ثاني بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرب إليه البقرة، ولهذا قاله أفتان أنت يا معاذ، فتعلق تعلق النقارون بينقر الصلاة، تعلق النقارون بهذه الكلمة فتان أنت يا معاذ، ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. بمعنى حديث اللي رواه الإمام البخاري ومسلم من سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أعلم الأمة بالحلال والحرام، البسام الثغر، يعني كان أسمر الوجه، له ثناياه شديدة البياض، كان شديد التواضع، كثير العلم، كان حليما، كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في حلمه وهديه وسمته. ومع هذا كان قرأ صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، والله لم جمل قعد ولا كلم ولا تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى مسجد قوم عمرو بن عوف فصلى بهم العشاء فقرأ سورة البقرة. بعد الناس كانت يعني مضى من الليل ما شاء الله أن يمضي من الليل، هو ما شاء الله شاب وحفظ قرآن وحفظ البقرة وحاجة جميلة خالص، بس الناس تعبانين والليل مضى، فواحد منهم انصرف من الصلاة وما قدرش يكمل، فخوضب في ذلك، قالوا لي انت تعمل كده ليه، ده نفاق مش نفاق، فرح للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال قولته صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أنت فين سبح اسم ربك الأعلى، فين الشمس وضحاها، لأنه هو كان أساسا صلى العشاء مع النبي. طب وإلا صلى بإيه، الله أعلم، يمكن صلى بالبقر وعجبت المعاذ احترها تاني مش بعيد، أو أقل أو بنصفها، يقبل لما نقرأ في العشاء مع النبي نصف البقر البقر، وبعدين يروح بلده الثاني يروح القرية بتاعته يصلي بالجماعة بالبقرة ثاني، يبقى يأخذ لكل بقرة في العشاء، عشان كان ما فيش حد يصلي بيهم، لأنه ما كانش حد يصلي بالناس إمامة، ما فيش بينهم من يصلي بيهم إمامة ويسمعهم القرآن، فكان هذا جائز في بداية الدعوة على أساس الناس ما عندهمش إمام، فصلى بيهم. فلما كان الظروف بكده صلى وتأخر وراح صلى بيهم تاني وطول، قال أفتان أنت يا معاذ، أنت أينم أنت بصورة كذا وكذا. يقول لك تعلق النقارون بهذه الكلمة وتركوا ما قبلها وما بعدها. وضح الأمور إن شاء الله. وأما الجمعة، صلاة الجمعة كان يقرأ فيها بسورته الجمعة وسورة المنافقين كاملتين وسورة سبح ربك الأعلى والغاشية، وهذا في صحيح مسلم. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين آخر الجمعة وآخر المنافقين فلم يفعله صلى الله عليه وسلم قط، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ سورتي قاف واقتربت كاملتين، قاف في الأولى واقتربت في الركعة الثانية، وتارة سورة السبح والغاشية، وهذا هو الهدي الذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله عز وجل لم ينسخه شيء، وهذا في صحيح مسلم. ولهذا أخذ به خلفائه الراشدون من بعده، قرأ أبو بكر في الفجر بسورة البقرة، قرأ أبو بكر بسورة الفجر بسورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، لو طلعت لم تجدنا غافلين، شغالين شغالين في طاعة الله. وكان عمر يقرأ فيها أي في الفجر سورة يوسف والنحل وهود وبني إسرائيل، هي الإسراء، يوسف يعني 4.5 مثلا، والنحل 6.25، وهود 6 زيها، وبني إسرائيل 5 مثلا 4.25. في الفجر يقرأ سورة، يقرأ يعصر بين ركعتين ونحوها من السورة، ذكى عمر رضي الله عنه وأرضاه في الفجر، يقول يقرأ فيها الكلام ده في صلاة نعم. فقرأ أبو بكر في الفجر بسورة البقرة، تكلم عن هدي الخلفاء الراشدين، وكان عمر يقرأ فيها بيوسف النحل وهود وبني إسرائيل، ولو كان تطويله منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقارو من متعوى معلق عن الجماعة اللي يظهر برضه كان مبتلى في زمنه اللي يقول لي خف خف خف خف يا عم من أما بالناس فليخفف يا عم. ولذلك هو يقول دراسي إن شاء الله. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا. كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا. بعض الناس قالت بعده يعني شيء ما بعد بيجي خفف في الفجر، قالك لا في الفجر يطول وفي الظهر والعصر يبقى ايه تخفيفا نسبيا، يعني الظهر غير الفجر يبقى بعده اي بقية الظهار. هكذا فهم الشيخ عليه رحمة الله. ويدل على ذلك قول أم الفضل قد سمعت ابن عباس يقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الأمر آخر ما قرأه في المغرب والمرسلات عرفا. وأيضا فإن قوله كانت صلاته بعد يقصد به يعني بعد صلاة الصبح باختصار الكلام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف وهو الحديث الصحيح، وقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، أخف الناس صلاة في تمام، بس المسألة إيه تامة مفيش نقر فيهاش يعني استعجال في ركوع ولا سجود. فالتخفيف هنا أمر نسبي يرجع إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وتسليمات عليه وواظب عليه، اللي عمله النبي واظب عليه هو سماه على إيه تخفيف. ما الأولش عن كده يعني أنت عاوزك تطول عن اللي كان بيعمل النبي عليه السلام. فعله النبي وواظب عليه لا على شهوة المأموم، لا على شهوة مش على مزاج الناس كفاية كده أنا قلت لي طولت لي وعملت لي وشغلانة لا عايزين يسمع ولا هم سامعين أساسا كأن على قلوب أكنة. لأن لا شك لا شك لو كان الإنسان يستمع للقرآن وينتفع به مش هيمل للقراءة، مش واحد يمل للقراءة أبدا أو استماع يعني. وقد علم صلى الله عليه وسلم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، كان في الصحابة كبير السن وفيهم المريض وفيهم الإيه ضعيف الجسد، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به. أو سأقول كيف خفف، أقول لك شوف كيف صلى، كان يخفف ويأمر بالتخفيف، فعله كان التخفيف، هديه هو التخفيف عليه الصلاة والسلام. فأنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها، لأن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان يصلي لوحده كان يقرأ البقرة ثم يستفتح بآل عمران ثم يستفتح بالنساء ويكمل، لأنه يصلي يقوم لوحده، إنما يعني إذا كل واحد مع جماعة يصلي البقرة كفاية عليهم البقرة إشفاقا عليهم. عاوز يقول إنه فعله هو ما أمر به من التخفيف وليس ما يهواه المأمومون ولا يشتغل إلى شهوة المأمومين. وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل تنازع أو كل ما تنازع فيه المتنازعون، يدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفات فيها يعني آياتها قصار لكنها فيها طول، فيها 40 وشوي نص ما شاء الله، 5-6 صفحات من المصاحف. فالصافات من التخفيف الذي أمر به والله أعلم، هكذا يقول الشيخ. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها، لا يقولش السورة دي وبس مش غيرها، لا كان يعني يغير ينوع إلا في حالة الجمعة والعيدين، أما في سائر الصلوات فذكر أبو داود من حديث عبد المشعيب عن أبيها عن جدها بن عبد العاص أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. المفصل أو القاف والحجرات، حجرات القاف والذاريات والطور والنجم إلى آخر السور القرآن، دي بداية المفصل. ما في سورة من هذه السور إلا سمع النبي عليه الصلاة والسلام عمرو عبد الله بن عمرو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المكتوبة في الفريضة عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود بسند حسن. إذن التخفيف أمر نسبي، لكنه لا يتأتى معه نقص في الصلاة، لا في ركوع ولا في سجود ولا في قيام ولا في أداء في القراءة، إنما تكون على تمام كما قال سيدنا رضي الله عنه. وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة أما أواخر السورة وأواسطها فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. أما قراءة سورتين في ركعة واحدة فكان يفعله في النافلة، أحيانا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه أنه فعله في الفرض. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقر بين النظائر، كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واختربت الحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة. الحديث عند البخاري ومسلم. هذا حكاية فعل لم يعين محله في فرض أو نفل، إنما كان يجمع بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين، يعني صلى في الركعة الأولى ويعيدها ثاني في الركعة الثانية، فقل لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في ركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. حديث صحيح، اللهم صل على سيدنا محمد. وكان يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، يطيل في الأولى حتى يدرك اللي بيتوضى واللي في البيت واللي في أرض البلد، يطيل الأولى ويقصر في الثانية من كل صلاة. الله أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنه. اللهم ارحم ضعفنا. آمين. اللهم ارحم ضعفنا. آمين. اللهم ارحم ضعفنا. آمين. وارحم ضعف المستضعفين. آمين. اللهم من ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. آمين يا رب. اللهم من ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أدلاء فأعزنا. آمين. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. آمين. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. وأذل الشرك والمشركين. سبيل للضالين المضلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.